السلام عليكم ورحمة الله. مع الشيخ عبد الرحمن، واصل الصوت. واضح كويس يا فاطمة. طيب ممتاز جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب يعني الان عندنا مادة شرح العقوبات. المادة هذه يعني كتابها الروضة المربع اللي هو للبهوتي معروف، هذا المقرر عندنا. نحتاج من المادة هذه كتاب الجنايات وكتاب الديات وكتاب الحدود. إن شاء الله تعالى في 6 المحاضرات هذه بأمر الله تعالى أقفل على المادة كاملة على المطلوب بأمر الله تعالى. يعني حيكون الإلزام بيني وبينكم المحاضرات 6 هذه اللي اطلع عليها واحفظها بأمر الله تعالى، تكون يعني شافية كافية بأمر الله تعالى. طيب؟ طيب الآن شيخ عبد الرحمن معك الكتاب اللي هو روضة المربع؟ ها موجود الكتاب معك ولا غير موجود؟ طيب إذا كان الكتاب موجود معك، إذا كان الكتاب موجود جيد ممتاز جدا يا خالتي، عشان نبدأ إيش؟ نقرأ من الكتاب الآن ونحط بالنا من اللي حنقرأه. كويس كده؟ طيب فالآن عندنا كتاب الجنايات. الجنايات كلها عبارة عن تعديات بتعدي على شخص، والعقوبة الواردة في القصاص. ما نبغى نتكلم عن عقوبة الآن، المال نأخذ في الديات. الآن بنتكلم عن قضية إيش؟ قضية الجناية فقط لا غير. الآن يقول الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. هذا في اللغة، والمعنى اللغوي دائما واسع. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين إن حتى في شرح الممتع يقول حتى الغيبة تعتبر جناية لأنها تعدي، هذا في اللغة. لكن يهمنا الآن في الاصطلاح. قالوا في الاصطلاح التعدي على البدن لما يوجب قصاصا أو مالا. إذا شخص حيتعدى على شخص يتعدى على شخص، أيوة، بأن يفقع عينه على سبيل المثال. طيب وش كمان؟ يفقع عينه عمدا، فهذا الآن مجني عليه يطلب من القاضي الآن إنه يبغى القصاص. هذا التعدي على البدن بما يوجب قصاصه. طيب إيش كمان؟ قال أو مالا، في حالة اللي أنا ما أحتاج إلى القصاص بسبب لا أغذية، فيعطوني المال في هذه الحالة. حيعطوني المال في هذه الحالة. طيب حتعدى يعني إلى الجناية. قال وهي أن حقر كده مواضع معينة. قال وهي أي جناية 3 أضرب. يعني أنواع الجناية عندنا كم ضرب؟ 3 أضرب أو 3 أنواع. عمد يخص القبض به. العمد يعني أنا لو جاني سؤال في الاختبار قلت أي أنواع الجناية 3 يكون فيها القصاص، حيكون العمد. يعني شبه العمد والخطأ لا طبعا، إذن العمد فقط لا غير. عمد يخص القبض به. إيش معنى كلمة قبض؟ كلمة القبض معناتها هو القبض، قتل القاتل بمن قتله، يعني القصاص. يعني ها قتل القاتل بمن قتله، يعني أنا قتلت فلان حيقام علي القصاص أو يسمى القبض. وكان القبض يقال كلمة قبض لأنهم كانوا يربطون الرجال مع يديه ويسحبونه تحت، أو مع رقبته يسحبونه تحت إلى تحت القتل على سبيل المثال أو القصاص. يقول بشرط القصد. يعني أنا أهم شرط عندي الآن من شروط العمد أن يكون في قصد، اللي هي النية، إنما الأعمال بالنية. فقل فعلا أنا يعني قاصد هذا القتل، أي أن يقصد أجاني الجناية. والضرب الثاني شبه عمد، شبه العمد زي ما احنا عارفين ما في قصاص. والثالث خطأ. ممتاز. والخطأ كذلك ما في قصاص. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، يعني هذه أنواع الجناية. بينما أن الرجفة موجودة حتى في القرآن الكريم، وما كان للمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا، هذا اثنين. وشبه العبد فين أخذناه؟ شبه العبد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يستدل عليه، وهذا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يستدل عليه في الشرح الممتع، أنه شبه العبد في المرأة التي حدثت الأخرى بحجر فوقع على بطنها فماتت وما في بطنها، فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الإيش؟ بقضية الدية وجعلها على العاقلة. طيب هذه الآن يعني التعدي موجود، لكن الآلة تعتبر حجر صغير ما يكون قاتل لو وقع على بطن الإنسان فماتت، سبحان الله العظيم. طيب ممتاز جدا، إذا ماتت في هذه الحالة يعتبر هذا القتل شبعا، وبعدين يلزم في الدية ولا يلزم في القصاص. إذن أنا خرجت بنقطة هنا مهمة جدا عندي الآن، إنه لا قصاص إلا في العمد، شبه العمد والخطأ ما فيه ما قصاص. طيب يقول القتل العمد أن يقصد من يعلمه، أن يقصد بالنين والأعمال بالنيات، وهذا القصد. من يعلمه آدميا، يعلمه آدميا يعني يكون القتل لآدمي معصوم، المعصوم الدم يعني محترم الدم، لأن عندي ناس مهدر الدم. من هم مهدر الدم؟ مهدر الدم ثلاثة اللي ذكرهم الشيخ: الحربي والزاني المحصن والمرتد. خلوا بالكم، الحربي اللي هو لو بستبنى العالم إلى قسمين، دار إسلام ودار حرب، حرب يعني ما بين بينهم لا عهود ولا موافقات، كفار فتسمون الحربي هذا. والزاني المحصن معروف، والمرتد هو الثاني المسلم يرتد عن دينه، هذول يعتبرون مهدر الدم مو معصوم الدم. يقول أن يقصد من يعلمه آدمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، زي إيش يعرف السكينة مثلا، فلا قصاص إن لم يقصد قتله، بمعنى ما كنت أقصد أني أقتله، كنت أقصد أني أضرب مثلا حمام أو هتان فجاء القصاص على هذا الإنسان، ما في قصاص، هذا يعتبر خطأ. ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، هذا شبه العمد. أيوة قصدت الضارب معه ونزلت الضارب معه فعلا بأيادية، وبعدين ضربت على سبيل المثال بعود سواك أو بخيزران على فخذه فمت، ما يعتبر هذا، هذا يعتبر شبه عبد، لأن قصة الجناية موجود والآلة غير قاتلة في هذه الحالة، والآلة غير قاتلة. طيب الآن للعمد تسع صور عندي، يعني عشان أنا ما أخصص إنه ما يكون قتل العمد إلا بسكين، قد يكون بسكين وقد يكون بالسحر ذكرها الشيخ الآن، وقد يكون بالأسد على سبيل المثال، وقد يكون على سبيل المثال بالخنق. عندي عدة صور للقتل العمد، إذن هو مو ما هو صورة، ما هو صورة واحدة. طيب إيش نأخذ الآن من صور القتل العمد؟ حنمر عليها مرور سريع، يتركزون معي الله يسعدكم. شوفوا للعم تسع صور، أحدها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له موضع أي نفوذ في البدن كسكين، بس يكفي لهنا. إذا لو أدخل سكين أو أدخل مسمار أو أدخل إبرة في جسم الإنسان ومات، يعتبر هذا القتل قتل العمد، خلاص كذا ممتاز. الثانية قال أن يقتله بمثقل كما أشار عليه، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، بس يكفي لهنا. هنا إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو ضربوا بصخرة، ضربوا بطوبة، ضربوا بحاجة من هذا القبيل، يعتبر هذا كله إيش؟ قتل عمد لو مات إيش؟ لو مات هذا الإنسان. طيب الثالثة قال أن يطيه بجحر أسد، يعني معناته أنا أضع هذا الشخص أمام أسد فيأكل الأسد في هذه الحالة، هذا يعتبر قتل عمد طبعا، شيء أكيد يعتبر إيش؟ يعتبر هذا من القتل، من القتل العمد، لأن الأسد يعني يفترس الإنسان وكذلك النمر إلى آخره. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقهم، يعني إيش يغرقهم؟ يعني أضعه في بحر على سبيل المثال على عمق 20-30 متر وما يعرف السباحة فيموت، أو أدخل عليه في باب غرفة، في باب غرفة وأحط له مثلا أشعل الغرفة هذه نار، فإذا اشتعلت بالنار حيموت ما يقدر يشرب، قفلت عليه الباب. أيوة إيش يقول الشيخ الآن؟ يقول ولا يمكن التخلص منهما لعجزها وكثرة ما فإن أمكنه فهدر. هذه الكلمة الجديدة اللي عندي كلمة هدر، إيش معنى هدر؟ لو أنا وضعته في غرفة وشعلتها بالنار وتركت له باب الغرفة مفتوح، قلت له إذا تبغى تهرب تهرب، قال لا أنا ما أهرب، جيب الدفاع المدني يعني يخرج هذه النار ولا والله ما أخرج، مثل باب الغرفة مفتوح فما رضي يخرج أبدا. ففي هذه الحالة ماذا يحدث عندي؟ يحدث عندي في هذه الحالة لو مات إنه يعتبر هذا كأنه قاتل نفسه بنفسه، يعني لا قصاص ولا دية ولا كفارة في هذه الحالة. تمام؟ طيب، من الصور اللي ذكرها الشيخ كذلك قال الخامسة ما ذكره بقوله أو يخلقه بحدث، يكفل هنا الخالق بالحدث. كذلك الثالثة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه عن الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يكفل هنا الحبس عن الطعام والشراب لمدة 3 أيام أو يومين. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بالسحر، السحر اللي يقتل غالبا طبعا، ها يقصد بالسحر الآن السحر اللي يقتل غالبا، لأن بعض السحر زي ما أنتم عارفين عبارة عن تفريق بين الزوجين أو كآبة أو مرض، وبعض السحر يصل إلى حد القتل يا ربي يا ربي. إذا دعيتنا أن الساحر ذا يقتل بسحره ففي هذه الحالة يعتبر هذا القتل قتل قتل عمد. طيب الثامنة قال مذكورة في قولها أو يقتله بسم، السم طبعا قاتل، لو وضع السم في الماء أو كذا وشرب الإنسان يعتبر قاتل. التاسعة قال المشار إليها أو شهدت عليه بين بما يوجب قتله، يكفل هنا الشهادة، الشهادة لو شهد اثنين على رجل لأنه هو اللي قتل فلان وكان الشهود في هذه الحالة زور كذابين مو صادقين، وجاء القاضي الآن في هذه الحالة وقتل هذا الرجال البريء المسكين ليحكم من اثنين كذبوا وقالوا والله هذا اللي قتل فلان، فإيش نعتبر هذا الأمر في هذه الحالة؟ نعتبر هذا الشهادة في هذه الحالة تعتبر كأنها آلة وقتلت الإنسان هذا قتل عمد. إذا إيش أبغى أوصل على الأمر معكم الآن؟ أبغاكم تتذكرون إذا كانت في صور القتل العمد لا نتخيل إنه قتل عمد يكون إلا بمسدس أو سكين، لا ممكن يكون بالحبل أحلقه، ممكن يكون بالسحر، ممكن يكون بالسم، عندي عدة حاجات أنا ممكن أقتل الإنسان بها وكلها تعتبر من صور القتل العمد التسعة، إذا عندي 9 صور للقتل للقتل العمد. طيب نجي الآن يعني معلش أنا حتعدى فقرات عشان كذا أتمنى أنكم تركزون معايا في المحاضرات التسعة هذه قدر المستطاع. ها الآن خلصت من القتل العمد وبدخل الآن على القتل شبه العمد، قال وشبه العمد، وشبه العمد قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة ونحوها أو لكزه ونحوه بيده أو ألقاه في ماء قليل أو صاحب عاقل ارتفله أو صغير على سطح فمات. طيب كلام في منتهى الجمال، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن شبه العمد الآن يختلف عن العمد، ليش؟ أنا الآن عندما ضربته في غير مقتل، إيش هي المقاتل عند الحنابلة؟ بس للفائدة، أنا أقول هذه للفائدة، أخذتها من كشاف القناع للبهوتي. المقاتل عند الحنابلة إذا أنت أدخلت إبرة في عينه ولا دبوس في عينه ومات يعتبر قتل عمد. كذلك لو ضربته في منطقة ما بين العين إلى الأذن، تسمى المنطقة دي الصدغ. لو ضربت بنية في هذه المنطقة ومات يعتبر قتل عمد عند الحنابلة. كذلك يعتبر القلب من أماكن القتل العمد عند الحنابلة، لو ضربت بنية على قلبه ومات يعتبر قتل عمد. كذلك لو ضربته على الخاصرة في الجوانب اللي هي من ناحية الكلى، ضربت بنية ولا ضربت بمشعار أو كذا ومات يعتبر ذات ذلك قتل عمد. وكذلك الضرب على الخصية يعتبر في هذه الحالة لو مات قتل عمد. إيش باقي عندي نسيته اللي هي أصل الإذن، أصل الإذن تحت الإذن المنطقة هذه لو ضربته في هذه المنطقة ومات يعتبر قتل عمد. إذن هذه 6 مواضع لقتل العمد عند الحنابلة، هذه مواضع القتل. طيب الآن أنا ما ضربته في مقتل، أنا أخذت باقور معايا أو خيزرانة وخرجت عليه من السيارة وتقابلت أنا وياه وتماسكنا ورحت ضربه بالعقال أو بالخيزرانة على فخذه، هذا الفخذ مو مكان قتل زي ما انتم عارفين. أيوة فلو مات في هذه الحالة في يدي مات سبحان الله العظيم، هل حاعتبر القتل ذا قتل عمد؟ أقول لا، قصد الجناية موجود لأنه راح يتعدى عليه والآلة غير قاتلة أو المكان غير مقتل، ففي هذه الحالة يعتبر هذا القتل قتل إيش؟ شبه عمد. هذا القتل يسمى القتل شبه عمد. يقول أو لكزه ونحوه بيده، فين لكزه؟ يقول لكز على بطن بنية ومات أو ألقاه في ماء قليل، ماء 1 متر ما يموت الناس، لو حطيته كذا في الموية في 1 متر وصلت الموية لين بطنه أو لين فخذه، وبعدين من فجعة الموية مات، يعتبر هذا قتل شيء من عمد، أو صاحب عاقل اتفره أو بصغير على سطح فمات، هذا مثل الفجعة، لو جيت فجعة لواحد ومات يعتبر شيء من عمد، لأنه فيه تعدي، تعدي بالفجعة هذه. وكذلك لو الحبط طفل صغير سوى أذية وبلحق وطلع على السطوح، يعني الأسطح الزمان ما كان عندهم عليها أطراف زي أسطحتنا الآن، جدار مبني كانت مفتوحة زي البيوت الشعبية. فجريت وراء طلع للدور الأول أو الدور الثاني، ولما شاف اللي حكته راح رامي نفسه من هذه العمارة ومن هذا المبنى، يعتبر هذا القتل قتل شبه عمد، قصد الجناية موجود والطفل هو اللي رمى نفسه وأنا اللي رميته، فيعتبر في هذا قتل شبه عمد. طيب اذا انا عرفت العمد انه يكون في قصد للجنايه وفي الاله. شبه العمد في قصد للجنايه والاله او الموضع غير قاتل. القتل الخطا اللي بعد بل وقتل الخطا، هنا بدا في تعريف القتل الخطا. قال وقتل الخطا قال ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او يرمي غرضا او يرمي شخصا مباح الدم، ذلل مباح الدم كالحربي والزاني المحصن، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. طيب ممتاز إلى هذا الحد، ممتاز إلى هذا الحد كويس. الآن هذا الرجال على سبيل المثال يبغى يصاب غزال زي ما قلت لكم، فالرصاص لما جاء غزال جت على طفل كان يلعب كورة بعيد ومات، إيش حاعتبر هذا القتل؟ أنا كقاضي حاعتبره قتل خطأ. ليه قتل خطأ سميته؟ حقول قتل خطأ لأنه الآلة قاتل، المسدس قاتل، لكن ما كان عنده قصد للجناية، ما كان عنده قصد للتعدي هذا الشخص، كان عنده قصد إنه يصطاد الغزالة هذه، لكن راحت الرصاصة على فين الآن؟ راحت على هذا الطفل، فقتل في هذه الحالة، يعتبر قتل في هذه الحالة قتل إيش؟ يعتبر قتل في هذه الحالة قتل، قتل خطأ. إذن لو حبيت أنا أفرق بين أنواع القتل الثلاثة، أقول العمد نحتاج فيه القصد والآلة القاتلة. القتل شبه العمد أحتاج فيه القصد والآلة غير قاتلة أو الموضع غير قاتل، والقتل الخطأ الآلة قاتلة ولا يوجد قصد للقتل، ولا يوجد قصد للقتل في هذه الحالة، يعتبر هذا القتل قتل خطأ في هذه الحالة. طيب نبدأ الآن بعده، خلاص أتعدت هنا على فصل العرفة. أنا مسلح من الآن مضطر إني أنا عشان أنهي المادة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، إني أنا يعني أقرأ مواضع منها وأترك مواضع، المواضع الثانية أعتبرها للفائدة لكم إذا حبيتوا تقرؤونها وتسألوني فيها. إذا كانت الأمور ميسرة عندكم فأنا يصير إيش أسوي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يصير أنا خلاص أنا أكتفي بالشيء اللي أنا شرحته بأمر الله تعالى بالنسبة للاختبار. الشيء الباقي لو قرأت جملة ما فهمتها ولا شيء من اللي ما قرأته أنا ممكن تسألني عليها، وحنمشي إن شاء الله تعالى جروب كذا في بيننا خاص إن شاء الله في المادة، ويصير موضع تواصل حيصير عن طريق الجروب في هذا الموضوع بأمر الله. طيب الفصل الآن قال تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ما معنى هذا الكلام؟ لو اجتمع يا شباب أربع أشخاص أو خمسة أشخاص أو ستة أشخاص على شخص واحد كان خارج من السيارة فاجتمعوا عليه وراحوا كلهم طاعنين وسكاكين، واحد طاعن في الساق وواحد طاعن في الفخذ وواحد في البطن وواحد في الصدر وواحد في الرقبة، وما هذا الشخص اللي هو المجني عليه، هل تقتل الجماعة بالواحد؟ طبعا تقتل الجماعة بالواحد في هذه الحالة، يعني يقتلون الخمسة بالواحد. إيش الدليل على ذلك؟ قال إجماع الصحابة، وذكر قصة عمر رضي الله عنه لما صارت القصة في اليمن واجتمعوا سبعة من أهل صنعاء على رجل فقتلوه، فقتل السبعة بالواحد، قتل عمر رضي الله عنه السبعة بالإيش؟ السبعة بالواحد في هذه الحالة. هذا الدليل القوي عندي على هذا، على هذا الأمر. طيب طيب شوفوا بعد لكم سطر كده، بعد السطرين أو ثلاثة يقول وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء، وإن قطع واحد حشوته أو وجهه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعذر الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ ما أدري يا شباب، الصوت كل شيء تمام واصل يعني الشيء واضح إن شاء الله تعالى. طيب ممتاز جدا يا عبد الرحمن، تمام ما أسألك، تمام. طيب ممتاز جدا. طيب يقول إن جرح واحد جرحا وآخر 100 جرح فهما سواء، يعني إيش مقصود في هذه الحالة؟ لو اثنين من الشباب معهم سكاكين ولقوهم رجال وطعنهم، طعنوا الرجال، واحد طعن طعنة واحدة وواحد طعن 100 طعنة ومات الرجال، القصاص يكون على مين؟ يكون على الأول والثاني. هو يقول فهما سواء، يعني الأول والثاني سواء في قضية القتل، ما دامك دخلت السكينة في في في في الرجال لو ضغطة واحدة واحد طعن 20 طعن ومات الرجال تعتبر أنت الأول والثاني يعني قتلتما هذا الرجل. طيب وإن قطع واحد حشوته، إيش معنى الحشوة في هذه الحالة؟ الحشوة إذا حبيت تكتبون عليها الأمعاء. وإن قطع واحد حشوته أو وديجيها، الوديجان عرقان في جانب العنق، ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعذر الثاني، فالقاتل الأول ويعذر الثاني. طيب إيش معنى هذه القصة؟ القصة يا إخواني، لو أنا على سبيل المثال يعني دخلت إلى إلى إلى إلى, إلى غرفة، لقيت واحد طعن واحد في بطنه وأخرج له أمعاءه، تعرفون إذا أخرجت الأمعاء من الجسد يبقى الإنسان شوية حي ما يموت على طول، فدخلت لقيته عمال إيش يدور في الغرفة وماسك أمعاءه بيده، فجيت أنا قلت لازم إني أريحه عشان يرتاح وطعنته فين في قلبه، يصير على الثاني، الأول فتح له بطنه وطلع له أمعاءه وأنا جيت الثالث طعنت في قلبه، فما خرجت في هذا الحال. طيب أو وديجيهم، جيت لقيت واحد من الشباب في الغرفة، واحد جاله بموس وقطع له طرف العرق في جانب العنق الأيمن وفي الجانب الأيسر كذلك طرف العرق، فخلى الدم بدال ما يطلع للدماغ يخرج برا الجسد. فجيت أنا حزنت عليه، قلت والله مسكين الرجال هذا عمال يدور في الغرفة بحرارة الموت، فرحت طعنته على سبيل المثال في قلبه عشان يموت. القصاص في هذه الحالة على مذهب الحنابلة على مين؟ يقول الآن البهوتي فالقاتل الأول، القاتل الأول يعني الذي فتح الأمعاء أو قطع الوديجان، والمعذر الثاني. كيف يعذر الثاني؟ التعزير عندنا باب مفتوح إن شاء الله يجينا في باب التعزير، ممكن بسجن لمدة شهر، ممكن بجلد 10 جلدات إلى آخره. ليش القاتل الأول؟ يعتبر الحنابلة أن الإنسان اللي خرجت أمعاءه أو انقطع الوديجان عنده في حقبة ميت، كما لو إيه يا أخواني؟ كما لو وجدت جنازة، أما يحفرون القبر الآن لها وجيت عند الجنازة ميت ورح طعن بسكينة، طعن بسكينة هذا ميت، أيوة إيش حكمي في هذه الحالة؟ ولا شيء، تعذير، يعذر لعدم احترام لهذا الميت، لكن ما في قتل، ما في قصاص في هذه الحالة، ما في قصاص في هذه الحالة. فاعتبر الحنابل الآن اللي خرجت معاه أو انقطعت الوديجان عنده يعتبرون في حكم الميت، فكأنه طعن لي واحد ميت، فلذلك القاتل الأول يعتبر ويعذر ويعذر الثاني. طيب هذه كذلك من إيش؟ من ضمن النماذج اللي ذكرها الشيخ في هذا المكان. طيب نجي لقضية الإكراهات. إيش الإكراهات؟ شوف يقول أو من أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله. ما معنى هذه الجملة الآن؟ ومن أكره مكلفا، المكلف الإكراه تعرفون عندنا الإكراه إما ملجئ وإما إكراه غير ملجئ. أنا أتكلم عن الإكراه الملجئ. إيش هو الإكراه الملجئ؟ اللي تضع مسدس على رأس رجال وتقول له يا تقتل فلان ولا والله لا أقتلك، التهديد اللي نسميه حنا هذا، ها التهديد بالسلاح، هذا أكره. مكلفا المكلف البالغ العاقل، يعني أنا مكلف وأكرهت لي مكلف آخر على قتل معين، من هو المعين؟ ممكن أكتب عليه زيد، مثل أقتل زيد. طيب مكافئه، المكافأة إيش حتكون إن شاء الله تعالى معنا؟ حتكون المكافأة في الدين والحرية، يعني مسلم مع مسلم وحر مع حر. يعني زي أنا الآن مع واحد من الشباب اللي عمل استمع لسلامة الجميع، إني أنا أطرح على أن أقتل واحد من الشباب اللي قدامي لسلامة الجميع، فأنا مساوي له في الدين والحرية. ممتاز جدا، هذه قضية الإكراه. فين أبغى أوصل من هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع أبغى أوصل إلى قول الشيخ الآن، فالقتل أي القول إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما، أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره بسبب القتل بما يصل إليه غالبا. الله يسعدك يا شيخ عبد الرحمن، أسعدكم جميعا، الله لا يجيب شر إن شاء الله تعالى. بس يعني ضرب المثال فقط لا غير، يعني ها ضرب للمثال لا أكثر ولا أقل، الله لا يجيب شر إن شاء الله تعالى. طيب أنا أقول الآن في هذه الحالة إيش أبغى أوصل لكم فكرة، إنه الآن لو أنا على سبيل المثال واحد أكرهني إني أقتل زيد فقتلته، القصاص يكون على مين؟ إحنا قلنا القوت بمعنى القصاص، القوت بمعنى القصاص، القصاص على مين في هذه الحالة؟ على المكره ولا المكره؟ يقول الشيخ الآن على مذهب الحنابل على الاثنين، على المكره والمكره. ليش؟ قال لأن المكره اللي هو أنا مكره قصد استبقاء نفسي بقتل غيره، يعني أنا أبغى أضمن حياتي فقتلت غيري، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، يعني كأنه أخذني أنا كمكره واعتبرني مسدس في يده، اعتبرني مسدس في يده. طيب من صور الإكراه اللي ذكرها قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراها، جيت لواحد قلت له الآن حطيت مسدس على رأسه قلت له يا تقتل نفسك الآن سكينة ولا والله لا أقتلك، قال لا بكير فلا تقتل لي أنا أقتل نفسي، فقتل نفسه هذا يعتبر إكراه، وما دامه إكراه ما تجي تقول القضية هلا هو قتل نفسه بنفسه أبدا مو انتحار، هذا مكره، وفي هذه الحالة يكون القصاص على مين؟ على المكره. لذلك الله يسعدكم أكتبوا كذا عشان لو جاتنا في الاختبار أو كذا، أكتبوا جميع صور الإكراه، جميع صور الإكراه فيها القصاص، جميع صور الإكراه فيها القصاص. طيب كتبنا الكلام ذا. طيب شوفوا معي الله يسعدكم الآن من الصور اللي مذكورة، طبعا الشيخ ذكر صور كثيرة والحقيقة العمال إيش عمال أنتقي من هذه الصور. طيب طيب خلونا نقرأ من هنا، يقول وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره. الآن نعم ممتاز الشيخ عبد الرحمن، جميع صور الإكراه فيها قصاص، أي صورة في الإكراه لو جاتك في الاختبار يقول فيها قصاص على طول أنت مرتاح على طول، ها لأن هذا مذهب الحنابلة في قضية الجنايات في قضية الإكراه. طيب أبغاك تتعذر كذا كم سطر الله يسعدك، ممكن حدود 4 أو 5 سطور مكتوب كذا، وإن قتل المأمور من السلطان أو غير المكلف. نبدأ من هذا الموضوع. تخيل الآن أنا تكلمت لكم في الأول الشيخ عبد الرحمن السعدي، شوف الشيخ عبد الرحمن يحيى ذكر لك الآن إنه جميع صور الإكراه فيها قصاص، وذكرت لك أنا إنه جميع صور الإكراه فيها قصاص الآن، ها لعند التسجيل يكون واضح معك، بس أبغى تعرف إنه جميع صور الإكراه فيها قصاص أول قول. طيب الآن نجي للأوامر عشان أفرق لكم الآن بين الإكراه وبين الأمر. إيش الفرق بين الإكراه وبين الأمر؟ الإكراه إني أضع سدس على رأس الرجال وأقول له أقتل فلان ولا والله لا أقتله، هذا يسمى إيش عندنا؟ يسمى هذا إكراه. الأمر أجي الواحد من طلابي في فقه العقوبات أقول له أقتل زميلة فلان ولا والله لا رصدك في المادة، شايفين الفرق بين هذه وهذه؟ يعني ما إيش هذا الأمر عند الإكراه؟ أو أجي أقول له افعل كذا على سبيل المثال، أأمر مثلا ولدي أقول يا ولدي روح أقتل جارنا، هذا من باب الأمر فقط لا غير. أيوة هذه الأوامر إيش حكمها الآن؟ شوفوا شو يقول الشيخ الآن، وإن قتل المأمور، يعني واحد أمر واحد، سواء اللي أمر الأمير أمر القاضي أو القاضي أمر السياف، الأمير أمر القاضي أو القاضي أمر السياف بل يقتل فلان، يقول وإن قتل المأمور من السلطان مقصود به الآن القاضي أو غيره المكلف اللي هو البالغ العاقل حال كونه عالم بتحريم القتل، فالضمان عليه أكتب في الضمان الضمان على المباشر للقتل، هذا مقصود الضمان عليه، فالضمان عليه يعني المباشر للقتل، واكتب بين قوسين السياف عشان هو أوضح الصورة، بالقول أو بالدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تصوروا يا شباب لو أنا السياف، تعرفون السيافين اللي عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يقوم بعملية إيش؟ عملية ضرب الرقاب. أنا أقول كالتالي، لو أنا الآن سياف وجاني القاضي قال لي يا فلان فلان قال لي يلا الأسرة قبت فلان، قلت ليش؟ قال اتضح إن هو اللي قتل علان. قلت يا شيخ فلان ذاك كان معاي ذاك اليوم، أنت تعرف أنت أرسلت لنا مشوار معين وكان معاي، كيف تتحرك؟ قال لي مشي حالك، قال لي أنا مشي حالك، خلينا نلبس القضية عشان اللي قتل ذاك لحية غامضة ما نبغى يوصل فيه بك، فنحكم على ذا وتمشي الأمور. الآن أنا لو أطعت أمر القاضي قلت له أفشل طال عمرك ما دامك تأمرني بكذا أنا أنفذ، وانا عارف انه مظلوم، فضربت رقبة هذا المسكين، واتضح بعد فترة انه مسكين انه ما قتل ولا شيء. الان في قصاص، على مين حيكون القصاص في هذه الحالة؟ على القاضي اللي امرني ولا انا المباشر السياف؟ حيكون القصاص على السياف اللي هو انا المباشر. ليش؟ لاني علمت انه هذا الرجال مظلوم ولا مو مظلوم، مظلوم وانا قمت بعملية القتل فكاني قتلته ظلما. والحديث فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، الزوجة ما تطيع زوجها في المعصية، والسياح ما تطيع القاضي في المعصية، وأنا ما أطيع مثلا مديري في العمل في معصية، معصية في معصية الله سبحانه وتعالى. طيب يقول دون الآمر، يعني القاضي ما عليه حاجة بالقتل فلا ضمان عليه، القاضي ما عليه شيء، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. يعني إيش؟ يعني القاضي في هذه الحالة يؤدب مين؟ يؤدب اللي هو الحاكم في الدولة هذه، ايش يسوي فيه؟ او شيء يجب الموضوع في القضاء، ثم يؤدبه في الضرب او الايش؟ او الحبس، يجلد مثلا كذا عدد من الجلدات او يحبس على سبيل المثال سنة الى اخره، نبحث سنة. اذا اذا قتل المأمور انسان وكان يعلم المأمور انه هذا الانسان مظلوم، يصير في هذه الحالة يكون القصاص على هذا المأمور. طيب في صورة جديدة ذكرها كذلك الشيخ، قال ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره بالقتل لم يلزم الدافع شيء. إيش يعني يقصد بهذه الصورة؟ تصوروا معايا لو اشتريت لي مسدس جديد وبعدين عندي بكرة عقوبات أبغى أشرح للطلاب، فوضعت المسدس جنبي كذا وبعدين أنا عمال أقرأ فيه في الكتاب حق الروضة المربع، فوجئت إن والدي زيد عمره 10 سنوات، قال يا والدي ممكن تعطيني مسدس أشوفه؟ قلت يا والدي هذا مسدس خطير. قال لا بس أشوف وأرجو لك أنا جنبك هنا. فأخذ المسدس فانشغلت أنا بالتحضير وصرنا مشى من جنبي، فين راح؟ راح على المطبخ وجد الخادمة قدامه وراح يجرب المسدس فيها، فضرب المسدس في الخادمة فماتت. في هذه الحالة القصاص على مين؟ على الأب ولا على هذا الولد على سبيل المثال؟ نقول لا قصاصة لا على الأب ولا على الولد. أما الأب فلأنه ما أمر بحاجة، ما أمر الولد بشيء، وأما الولد فلأنه صغير في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيش؟ رفع القلم عن 3 منهم الصغير حتى يبلغ. ممتاز كذا. إذا إحنا عرفنا هذه الصورة اللي قالها الشيخ الآن في قضية هذا القتل، يعني ومن دفع إلى غير مكلف، غير مكلف اللي هو الصغير، قال قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع، لم يلزم الدافع شيء في هذه الحالة. طيب ممتاز جدا، ايش في فقرات ترى ممكن نزولها؟ طيب شوف الان حنتقل على طول على باب يسمى باب شروط وجوب القصاص، باب شروط وجوب القصاص. شروط وجوب القصاص ايش المقصود بها؟ يعني يا شباب لن استطيع ان اقوم بعمليه القصاص ان يقتص من الجاني ما يجوز لي ان يقتص من الجاني الا في حال تواصل هذه الشروط اللي حقولها الان. كم عددها؟ مكتوب اربعه، ناشر عليها وهي اربع شروط قدامنا. الشرط الاول قال عصمه المقتول. ما معنى عصمه المقتول؟ قال بان لا يكون مهدر الدم، بان لا يكون ايش؟ لا يكون مهدر الدم. ممتاز جدا. من هو مهدر الدم الان عندنا؟ انا بسالكم سابقا ان المقتول لابد يكون معصوم ولا يكون مهدر الدم. مهدر الدم عندنا الحربي والزاني المحصن والمرتد. الجميع معصوم الدم الان زي وزيكم، واحد ما عليه لا جريمه ولا شيء، فيعتبر هذا معصوم الدم. اما الثلاثه اللي ذكرت لهم فهم يعتبروا بريء الدم. يقول فلو قتل مسلم حربيا، المسلم زي وزيكم، قتل حربي، من هو الحربي؟ اللي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه لا عهود ولا مواثيق. يقول الشيخ بن عثيمين تتجلى هذه الصوره بالضبط في الشرح الممتع، تتجلى في مين؟ قاتل يهود في فلسطين. ما بينه وبينهم لا عهود ولا مواثيق، يعتبر في باب الحربي الان يذكر. او قتل ذمي او غيره حربيا. تصور الان الذمي من هو؟ الذمي هذا هو اذا سيطرنا على على على ارض الشام زي زمان وكان عندنا نصارى موجودين في الشام، فنقول لهم تبغون تخرجون من الارض ولا تبقون عندنا؟ فقالوا لا والله نبغى نبقى في الارض، ما نبغى نخرج من عندكم. ففي هذه الحاله اقول لهم طيب تدفعون لنا الجزيه كل سنه دينار، اذا كانوا طيب وافقوا يسمون اهل ذمه، يعني اهل عهد. طيب هذا الذمي الان يعتبر معصوم الدم. ليش؟ ما يجوز قتله ولا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز مثلا يعني اخذ ماله. يقول او قتل ذمي. الذمي قتل من عندي في بلاد الاسلام؟ قتل حربيا. من الاعلى، الذمي ولا الحربي؟ لا طبعا الذمي لانه معصوم الدم والحربي مهدر الدم. او مرتدا. من هو المرتد؟ واحد خرج عن دين الاسلام من يقول سعودي مسلم وارتد عن دين الاسلام، يا ربي يا ربي. فيصير الذمي معصوم والمرتد هذا غير معصوم. او زانيا محصنا. الزاني المحصن يدل عليه مهدر الدم. والزاني من هو المحصن؟ حيمر علينا ان شاء الله تعالى. فانه هو مثلا رجل يعني بالغ عاقل ومتزوج امراه بالغه عاقله وهما حران وعاقلان ودخل عليها الدخول الشرعي، ايوه، وكتب عليها يعني الكتاب اللي هو الشرعي زي ما نقول عليه اللي هو عقد نكاح صحيح، ثلاثه اركان واربع شروط في النكاح. ففي هذه الحاله هذا الرجل لو زنى اسميه زاني محصن، ايوه، حكمه مهدر دم عند الله سبحانه وتعالى، مهدر دم. فيصير هذا الذمي لو قتل الحربي او المرتد او الزاني المحصن ما يقتل الذمي لانه هو يعتبر معصوم في هذه الحاله. يقول ولو قبل ثبوته عند حاكم، حتى لو ثبت هذا الحكم عند الحاكم، حتى يعني لو قتلوا مثلا واحد من اهل الذمه، شاف واحد يزني من الشباب السعوديين المسلمين، قال له انت محصن؟ قال له الا، قال طبعا انا اعرف انه في قرار مرجع الحكم انه انت دمك لحم مهدر. قال لي وانا اعرف انه مهدر، فطبعا سدس وقتل. وجاب اثنين شهود يشهدون انه قال يزني، خلاص يعني جاب عفوا اربع شهود في هذه الحاله على الزنا، اربع شهود على الزنا. وقال والله شفنا يزني، خلاص انتهى امر هذا المسلم، خلاص مهدر دم يعتبر، وهذا الذمي يعتبر معصوم الدم. هذا كان الشرط الاول. ايش الشرط الثاني؟ قال التكليف. شرط التكليف ايش رايكم؟ يكون في القاتل ولا المقتول؟ شرط التكليف يكون في القاتل ولا المقتول؟ شرط التكليف هذا يبغى يكون في القاتل، مو يكون في المقتول. ما يكون في المقتول. ليش؟ لانه انا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه، وبظنهم الصغير حتى يبلغ، معناته عندي طفل عمره 10 سنوات قتل في المدرسه زميله عمدا عدوانا بسكينه، ايوه، قتل زميله عمدا عدوانا بالسكين. انا ما اعتبر هذا القتل قتل عمد، ما اعتبر هذا القتل قتل عمد، بل بالعكس اعتبره قطع حتى. ليش؟ وهو قصد الجنايه لحديث رفع القلم عن ثلاثه، يعني معناته هذا مرفوع عن القلم. ممتاز. اذا التكليف هنا يا اخواني مقصود به القاتل، تكليف القاتل بان يكون القاتل بالغ عاقل، بان يكون القاتل بالغا عاقلا، لان القصاص عقوبه مغلظه، فلا يجب قصاص لا على صغير ولا مجنون. طيب هذا الشرط كان الشرط الثاني. شوفوا الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص المكافاه. اختم كذا، المكافاه تكون بين القاتل والمقتول في الدين والحريه. بين القاتل والمقتول في الدين والحريه. هذه معنى المكافأة. المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية. يعني أنا الآن مكافئ أي واحد من طلابي الآن في الدين والحرية، لو قتلته أقتل به، ولو قتلني يقتل به. ممتاز. أجل من اللي ما بينهم تكافؤ، نكتب كذا جنب الصفحة، أكتب المسلم أعلى من الكافر، المسلم أعلى من الكافر، والحر أعلى من العبد، والحر أعلى من العبد، والأب أعلى من ولده، والأب أعلى من ولده. إذن هذول الثلاث عندنا لهم رتبة عالية، المسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ولده. معناته لو مسلم قتل كافر ما يقتل به في دار المسلمين هنا عندنا، حتى لو كان ذمي، حتى لو كان ذمي يدفع ديته لكن ما يقتل به. وكذلك الحر مع العبد لو قتلوا ما يقتل به لكن يدفع قيمته. وكذلك الأب لو قتل ولده عمدا عدوانا ما يقتل به لكن يدفع ديته. يدفع ديته مين؟ للزوجة اللي هي أم الولد، والأخوان وكذا أخوان الولد إلى فرقه، إنها كله ميراث يوزع عليه في هذه الحالة. طيب إيش عندي عبارة بقولها هنا؟ يقول الشيخ الآن يا شباب يقول يعني بعد كم فقر كذا أنا شرحت لكم في البداية المقصود، قال وكذا لا يقتل حر بمبعض. الحر زي زيكم، المبعض من هو؟ النص حر ونص عبد. كيف يصير؟ اثنين اشتروا عبد، ولما اشتروا العبد هذا واحد منهم حب يعتقل العبد جزء يملك منه، وجه الله تعالى بالقرب لله تعالى العمل الصالح، ايوه. فلما عتقوا ايوه اصبح نص حر ونص عبد، عبد مملوك لذا وحر يعني من ناحيه انه هذا يعني اعتقه. طيب لو قتل الحر المبعض ما يقتل به. ليه ما يقتل الحر؟ لأن المبعض طالما إن الإنسان في شبهة من الرتبة 1% يعتبر عبد في النهاية. يقول ولا مكاتب بقلمه لأنه مالك لرقبته. سبحان الله، من هو المكاتب؟ المكاتب هو كان عندي عبد موجود وبعدين جاء يا سيد قلت نعم، قال تبيعي نفسي؟ قلت كيف أبيعك نفسك وأنت ما عندك فلوس؟ قال والله يا سيد أنا أشتغل عندك 8 ساعات ولما أروح أرتاح ما أروح أنام، أروح لشركة فلانية تبغاني أشتغل عندها وأعطوني راتب 5000 ريال. فأنا أنت اشتريتني ب40، أنا سدد كل شهر ب5000 ريال وأعطيك بعد 8 أشهر. قلت له طيب ما في مانع. بعد شهرين ثلاثة الشركة أعجبت بهذا المكاتب اللي هو اللي يسميه رقيق الآن، وبعدين أعجبت به فرحت رفعته راتب 8000، فصار يعطيني 5 و3000 راح اشتراها عبد يخدمه. يعني عبد اشترى عبد يخدمه. دخل على العبد هذا في يوم من الايام قال له فين الغداء؟ قال والله سامحني يا سيدي ما دخلت الغداء اليوم كنت نايم، فراح قتله. الاصل عندي العبد بالعبد يقتل، والمسلم بالمسلم يقتل، والحر بالحر يقتل. طيب ليش العبد بالعبد في هذه الحاله ما يقتل؟ العبد هذا المكاتب ما يقتل الان بمين؟ ما يقتل بهذا العبد اللي هو عبده يعني. ليش؟ عشان أعلى منه؟ أبدا. يقول الشيخ البغوثي أبدا، هم كلهم عبيد زي بعض متساويين، لكن لأنه مالك لرقبته فقط. تميز في هذه الحالة أنه مالك لإيش؟ للرقبة، مو عشان ذا العبد أعلى من ذا العبد عشان ذا مقاتب وذا، لا كلهم عبيد بس عشان مالك للرقبة اشترى بفلوس. طيب يقول وعكسه بأن قتل كافر مسلما. لو واحد في السعودية هنا نصراني قتلني أو قن، القن اللي هو العبد أكتب عليه قن العبد، قتلني أو مبعض، المبعض ذي شرحته نص حر نص عبد، قتلني. يقول قتل حرا يعني قتلني أنا وأنا حر، يقتل القاتل يعني حيقتل الكافر. والقن والمبعض بقتل مين؟ بقتل المسلم هذا أو الحر. ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدمين والشريك بالدين. ايش معنى يقتل القن بالقن في هذه الحالة؟ يقتل القن بالقن في هذه الحالة العبد بالعبد يقتل في تكافؤ في مساواة. فتصور بالله يا شباب لو ان القاتل عبد جاري قتل عبدي، قيمة عبد جاري 1,000,000 وقيمة عبدي 100,000، فجاء عبد جاري وقتل عبدي، فجيت بسله ابا القصاص العبد بالعبد، بذلك الكريم كيف لعبد العبد الآن قيمة عبدك 100,000 وقيمة عبدك 1,000,000. فأقول له في هذه الحالة القبض ما يتعلق بالمال، زي إنه لما يجي واحد جميل وسيم يقتل له واحد وحش، يقول الجميل لا ما تقتلوني، هذا اللي قتلته أنا وحش وأنا حلو جميل، لا ما صح الكلام ده، يقتل هذا بهذا. وكذلك الشريف بضده، واحد من نسب النبي عليه الصلاة والسلام قتل واحد من عامة الشعب السعودي يقتل به، ما يقول والله أنا من الأشراف ولا أنا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام ما أقتل، لا تقتل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها، ما في حكم على الجميع يمشي، ماشي الحال يا إخواني. إذا حتى إن اختلفت القيمة بين القن والقن في قتل كما يؤخذ الجميل بالدليل والشريف بالظلم. طيب ممتاز جدا. شوف من الله يسلمكم كذلك. الشرط الرابع اللي هو عدم الولادة. عدم الولادة أبغاكم تذكرون معايا أن الأب ما يقتل بالولد وإن على، يقول عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، لقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد ولد. يكسر هذا الحد، يكسر هذا الحد في تعريف هذا الشرط. معناته لو أبويا قتلني ما يقتل حتى لو كان عم، حتى لو كان عم، ولو أمي قتلتني ما تقتل حتى لو كان عم، حتى لو كان عم. طيب كذلك جدي وجدتي من ناحية أبويا، وجدي وجدتي من ناحية أمي، نفس القضية إلى آدم عليه السلام، إلى حتى آدم وحواء. إذا قتل واحد من أفراد العالم اللي هو 6 مليار ما يقتلهم به، لأن يعتبرون آدم وحواء أم وأب للجميع، أم وأب للجميع. إذا لا يقتل والد بولده، هذه هي القاعدة اللي ذكرناها بناء على هذا، بناء على هذا الحديث. طيب عندنا هنا باب يسمى باب استيفاء القصاص، باب استيفاء، باب استيفاء القصاص. ما معنى استيفاء القصاص؟ معنى استيفاء القصاص قال هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. تعريف عند الحنابلة، تعريف عام عند الحنابلة كذا، والله شفت إيش معنى هذا التعريف عند الحنابلة. فعل المجني عليه يعني يا أخواني لو واحد جاء فقاء لعيني، غالبا إذا فقاء لعيني بسلامتي حقول أنا عايش حي موجود. طيب فقاء لعيني أقارب بالبصاق أنا فيمكنوني من أني أفقع عينه على سبيل المثال، هذا فعل مجني عليه. أو فعل وليه يعني في حالة واحد قتلني بمسدس أو بسكينة يجي بعد كده من وليه يقتص بجان بالجان مثل فعله أو شبهه. إيش يقصدون الحنابلة بهذا الموضوع؟ خلوا بالكم، ممكن الجاني ده لما قتلني التوفية ما قتلني بمسدس ولا قتلني بسكين، قتلني بسم أو قتلني بسحر أو قتلني بالخنق أو أغرقني في الماء أو أحرقني بالنار أو جاب لي أسد وخلى يأكلني، نفس صورة قطع عمل قلت لكم عليها أول. طيب أنا كولي وريد دم الآن لما أجي أقص من هذا الجاني، هل يجوز لي أن أقص منه بنفس الطريقة اللي فعلها عند الحنابلة؟ يعني لو قتل ولدي بأسد أقول للدولة جيبوا لنا أسد ياخذه، لو قتل ولدي بالخنق أو يجيب واحد يخنقه، لو قتل ولدي في الماء أقول غرقوه في الماء قصاصا، ولا لا بد أن يكون القصاص بالسيف فقط؟ عند الحنابلة لا قصاص إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف. معناته لو قتلني هذا بأي آلة من الآلات ما عند الحنابلة قصاص إلا بالإيش؟ إلا بالسيف. طيب الآن يذكر اشتراط لاستيفاء القصاص حتى نستوفي القصاص من هذا الرجال اللي في السجن الآن عدة شروط. كم عددها؟ عددها 3 شروط. إيش هي هذه 3 شروط اللي ذكرها الشيخ في هذا، في هذا المكان؟ الحين نقول عليها. الآن الشرط الأول أحدها، أيوة ماشي يا شيخ عبد الرحمن، أنا كذا بس أخذ راحة شوية وأرجع إيش وأرجع أقرأ من جديد. ها طيب أظن الصوت رجع الآن. طيب شوفوا الآن أحدها أحد الشروط الثلاثة، ما قلنا ثلاثة شروط استيفاء القصاص، الآن أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يشترطه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. ممتاز، نتوقف إلى هذا الحد. إذن أنا والعفيف إن شاء الله شيخ عبد الرحمن الله يسعد أيامك، الآن أقولك الثاني أنه الإنسان إذا أنا وحدة تلمي حيتقل الدم وراثة لأولادي، لازم يكون أولادي كلهم بالغين عاقلين، هذول اللي يطالبون بالقصاص. بمعنى عندي ولدين كبار أعمارهم على 20 و21 سنة، وعندي ولد عمره 7 سنوات، فينتظر الآن في هذه الحالة إلى أن يصير ولدي هذا اللي عمره 7 سنوات كم؟ يصير 15 سنة، ففي هذه الحالة يطالب بالقصاص مع أخوانه، يعني الأخوان الكبار يطالبون بالقصاص، ما يستطيعون نفس الحكم القصاص لين يكبر إيش؟ نقول يكبر القصاص لين يكبر الصغير هذا، ونشوف يطالب بالقصاص ولا لا. إذا كون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا. الشرط الثاني جاءت اتفاق الأولياء المشركين فيه أي القصاص على استيفائه، إلى هذا حد يكفي الآن عندي. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن الأخوان الثلاثة كلهم يتفقون على قضية القصاص. لو واحد منهم طلب الدية قال لا والله يا إخواني ما أبغى القصاص، أبغى الدية، ففي هذه الحالة يسقط القصاص مباشرة. عندي إذا طلب واحد الدية وثلاثة أو اثنين يبغون القصاص يسقط القصاص مباشرة وتثبت الدية. الشرط الثالث قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب. أنا أبغى أتأكد إني لما أقص هذا الرجال وأعدمه على سبيل المثال، لابد لما أعدمه أو أقصه مثلا ما يتعدى هذا الحكم لغيره. فين لقيت هذا الكلام؟ عجيب. أي صورة تثبت معي في هذه الحالة؟ قال الصورة اللي تثبت معي في هذه الحالة صورة الحامل. الحامل معناته أنا لما أجي على سبيل المثال أبغى أقص امرأة وتكون حامل ما استطيع قصها. ليش؟ لأن لو قتلتها حيموت الطفل اللي في بطنها، فأنا حنتظرها إلى أن تضع، إذا وضعت أقوم بعملية القصاص. طيب لو كانت حائل يعني غير حامل لكنها متزوجة، مضطر أسوي لها تحليل دم عشان نتأكد في هذه الحالة هل هي حامل ولا غير حامل. فإن ثبت أنها حامل أنتظرها 9 أشهر إلى أن تضع الطفل، وبعد ما تضع الطفل نقوم بعملية القصاص. هل نتذكر حديث في ذلك؟ هو الشيخ ذكر من حديث ضعيف، لكن نتذكر حديث الغامدية رضي الله عنها لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يعني طهرني، قالت هذه لما قرت عن نفسها بالزنا، قالت تريد أن تردني كما رددت معك من قبل والله إني لحبلة، قال اذهبي حتى تضعيك. فذهبت حتى وضعت، جاءت وقالت يا رسول الله وضعت وهاك ولد، قال لا اذهبي حتى تفقليه. فراحت كمان 2 سنين وفضلت وجاءت وياكل خبز كما في صحيح مسلم بيده وجابته معها، قالت يا رسول الله هاي شوفوا عمال ياكل خبز الان من شعر. قال ماذا تريدين؟ قالت ان تطهرني يا رسول الله. قال فاقام عليه الحد، معناته النبي صلى الله عليه وسلم انتظرها لين ايش؟ الى ان تضع، ما قام عليه الحد على طول لانها حبله كانت. ممتاز جدا. طيب اذا احنا في قضيه الحبله هذه مضطرين اننا ننتظر طبعا حتى ايش؟ حتى تضع. طيب إذا وضعته خلاص نقيم عليه الحد. نبغى نكمل الكلام الآن. يقول الثالث أن يؤمن في الاستفاء يتعدى جاني وتعدى جاني الاستفاء إلى غيره لقوله تعالى فلا يشرك في القتل. طبعا لو قتلت الأم هذا إسراف القتل، لأن حق مين في هذه الحالة؟ حق الطفل. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل، الحامل قلنا اللي هي في 4 شهور 3 شهور، والحائل هي اللي ما هي حامل وسوينا تحليل دم فاتضح إنها إيش؟ حامل، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبع. ها اذا هذا اخذناه من نص النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامديه، قال لا اذهبي حتى تفطميه. طيب الان عند الحنابله قالوا كيف قضيه الفطم الان في هذه الحاله؟ اول شيء تسقي اللبع، اسقط اللبع. اللبع هو الحليب الثقيل عندنا، اللبع هو الحليب الثقيل، اول ما ينزل للطفل يقولوا انه هذا الحليب يشد العظم ويقويه وكذلك يصبغ المعده الى اخره. خلاص أسقط اللبأ في يوم يومين ثلاثة أو ساعة ساعتين ثلاثة، بعد كذا ننتقل لأمر معين ثاني. إيش هو هذا الأمر المعين الثاني؟ نقول الآن للنساء اللي هو عماته وخالاته، في واحدة منكم مرضع، يقولون ليه؟ نقول عشان نعطيها الولد ونقيم الحد الآن على مين؟ على الأم. قالوا لا والله ما فينا أحد مرضع. مرضى قالوا لا والله ما في أحد مرضع الآن. طيب في هذه الحالة إيش اللي حنسوي معها؟ في هذه الحالة حنستني إلى سنتين حتى تقوم على قصة الجهنية عفوا الغامدية. طيب لو لقينا من يرضع عرض نعطيه من يرضع ونقيم عليها الحد. إذا يقول الشيخ الآن يقول فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. طيب لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبن يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. طبعا الشيخ العثيمين يعلق على هذا الكلام يقول مو ضروري إنه ما يعيش إلا به، ممكن يعيش حتى بالحليب حق الصيدلية، بس هذا الكلام عندهم سابقا لأنه إيش كان ما عندهم الحليب هذا وكذا. ثم بعد سقيه اللبن إن وجد من يرضعه أعطى الولد من يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه مثل قصة الغامدية تركت حتى تصطنه لحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اللي ذكره الآن ضعيف، والحديث الصحيح اللي قلت لكم عليه يا شباب هو حديث الغامدية. قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تقتل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تقتل ولدها. هذا الحديث ضعيف هو نفس المعنى، يعني لا تقتل حتى تخلص من الولد هذا تكفله وترضعه وتخلص منه. لكن الصحيح عندي حديث مين؟ الصحيح عندي حديث الغامدي. طيب هذا إذا كان بضرب العنق. طب لو كانت على سبيل المثال قذفت زميلتها في المدرسة، إيش قالت لها؟ قالت لها يا زانية يا لوطية مثلا، هذه من صريحة قذف عندنا فيها 80 جلدة. أيوة. أو لقينا هذه الأم وهي حامل تشرب خمرة يا لطيف يا ربي عليك 80 جلدة. طيب متى يقام الحد في هذه الحالة؟ برضو ما يقام الحد يا شباب حتى تضع. ليش؟ لأنه على سبيل المثال المرأة الآن لو قذفت زميلتها أيوة، أو إنها شربت خمرة، أو إنها سرقت وبطع لها يدها اليمنى من الكف مشطل الكف حيضرر الجنين. تصور أن أضرب في ظهر حامل في ظهر الحامل إيش حيصير في الجنين؟ هذا قد يسقط، ولو قطعت لها يدها من شدة الألم قد يسقط الطفل مسكين ما له دخل. ها إيش يصير في هذه الحالة؟ لا نخليها الآن تكمل الحمل حتى تضع. إذا وضعت قبل أن تسقي اللبن نقيم عليها الحد الشرعي إما بقطع اليد وإما بالجلد. بعد ما خلص من قطع اليد أو من الجلد ترجع مرة ثانية فين؟ ترجع مرة ثانية تسقي هذا الطفل اللبن براحتها، عندها الوقت كافي تسقي اللبن وكمان تستمر معه في الرضاعة لمدة سنتين. يقول الشيخ ولا تقص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع، وإن لم تسقه اللبن مش تسقي اللبن ترجع بعد تسقي اللبن. والحد من رجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص. يعني الزنا لو إنه على سبيل المثال لقينا الحامل هذه تزني الله لا يجزي شر أيوة، وبعدين نقيم عليها حد الرجم الآن لأنها محصنة ما تطيع إني أنا أرجمها لين تضع الطفل وبعدين تسقي اللبن وبعدين نقوم بعملية الرجم. إذا ما لقينا مرضعة نستنيها سنتين كمان حولين حتى تصدمه. إذا الرجم عندي زي إيش؟ زي القصاص في القتل، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبن ويوجد من يرضعه وإلا حتى تصدمه وتحد بجلد عند الوقت. معناته إيش بختصر هذا الموضوع؟ اكتبوا لي جنب الشرط الثالث الله يسعدكم. في الحامل القصاص زائد الرجم، الحامل في الشرط الثالث القصاص زائد الرجم حكم واحد. وقطع بعدين وقطع اليد او الرجل والجلد زائد الجلد حكم واحد. وقطع اليد او الرجل والجلد حكم واحد. معناته انا عرفت ايش يا اخواني الان؟ عرفت انا يا اخواني الان انه في قضية القتل سواء كان بالقصاص او الرجل نستنيها حتى تضع وتسقي اللبن، بعد نشوف في مرضعة فيه ما في مرضعة نقوم بعملية القصاص على طول. فإذا عفوا إذا في مرضعة نقوم بعملية القصاص، ما في مرضعة نتركها حتى ترضع يعني سنتين. طيب في حالة الجلد والقطع اليد أو الرجل نخليها لين تضع الطفل، ثم بعد ذلك ما تسقي اللبن أقول لا تسقي اللبن لا نقيم عليه الحد ثم ترجع مرة ثانية تسقي اللبن وترضع وعاد راحتها حتى تصطيمه. طيب أبغى أختم المحاضرة هذه بالفصل هذا الله يسعدكم. سميت الفصل هذا آداب إقامة القصاص. آداب إقامة القصاص. إيش يعني الآداب؟ أنا أخلي الطعام في آداب اللي هم تغسل اليد وكذا وقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وكذلك النوم له آداب. كل شيء عنده له آداب. أنا شفت هنا في آداب فعلا. يقول الشيخ الآن في الفصل ولا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. هذا من الآداب. ما يمكن أقوم بعملية القصاص قص الرقبة حتى يحضر السلطان اللي هو القاضي أو نائب القاضي لافتقائه لاجتهادي وخوف الحيث. أكتب على الحيث الظلم والزيادة. الحيث بمعنى الظلم والزيادة. يعني إيش؟ يعني يجي القاضي ويقول الآن للسيارة شوف عندك الرقبة 10 سنتي خلي بالك لا تضرب في راسه بالسيف ولا تضرب في اكتافه بالسيف تجيبها في 10 سنتي ممتاز جدا عشان لا يصير في حيف وزيادة. يعني كانوا على سبيل المثال لو ضربناه في راسه مسكين هذا مو قصاص الشرعي ولا ضرب على كتفه قد ما يموت احنا نضربه في العنق مرة ثانية. يقول ولا يستوفى القصاص الا بآلة ماضية. اكتب على كلمة ماضية يعني حادة السيف يكون حاد. وعلى الإمام تفقد الآلة يتأكد منها شوف السيف قبل القصاص ليمنع الاستيفاء بآلة كالة كالة قديمة بالية. شلتهم كثرة قديمة أضربها في الرقبة تلقى نصها الرقبة بالية وما تمشي الأمور لأنه إسراف في القتل. طبعا إسراف ليه إسراف في القتل؟ لأن حضربه بالسيف هذا يوصل لنص الرقبة وبعدين يخرج من نص الرقبة بعدين أرجع أضربه مرة ثانية يعني ضربتين عشان يموت. يقول وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل. طيب جاءت أنت يا فلان قلت نعم. قال مولدك اللي انقتل قلت إيه يا نعم الشيخ. قال مولي قتل وقال زيد قلت إيوه. قال هاي ساكعات قصة الرجال. هذا كان على أحد النبي صلى الله عليه وسلم كذا إنه أبو الولد أو أخوه هو اللي قم بعملية الانتفاض. فإذا جيت وأقدر أقص أقوم بعملية الانتفاض قلت له والله ما أقدر ولا أستطيع أن أضرب رجلته بالسيف. قال طيب تحب توكل أحد من الشباب اللي معك؟ فجيت واحد من الشباب الموجودين جاني واحد من عيال عمي قال انا بص. فقلت له تفضل يا بطل خذ السيف تعال بص. قال وان احتاج الى اجره من هو اللي احتاج الاجره؟ اللي احتاج الاجره اللي هو من هو؟ احتاج الاجره اللي هو ولد عمي هذا. قال تعال انتم تذبحون الدجاجه ب 10 ريالات وهذه كذا رقبه رجال انا ابغى ياخذ 500 ريال من فين تبدا تعرف 500؟ هل ادفعها انا وليت الدم ولا يدفعها الدولة من بيت مال المسلمين ولا يدفعها هذا المقتول اللي حيقتل الآن اللي هو جاني؟ يشوف شو يقول وإن احتاج إلى أجرة فمن مالي جاني. يا سلام. يعني من الحقوق المتعلقة بالشركة بعد موت هذا الرجال اللي هو قتله اللي هو جاني تدفع 500 ريال لهذا لولد عمي هذا. يقول ولا يستوفى القصاص في نفسي إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتل غيره. هذا ضد الحلال اللي أقولكم عليه ما عنده القصاص إلا بالسيف حتى لو قتلني بسم حتى لو قتلت بسم يقتل بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم لا قوة إلا بالسيف. للأسف أن الحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف لكن هذا حجة الحنابلة على هذا على هذا الحكم رواه ابن ماجه. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف. طب لو جينا من الطرف يا شباب لما نقطع يده على سبيل المثال ما نستطيع نقطع يده إلا بسكين كيف نسوي؟ نسحب الكف بحبل ونسحب الساعد هنا بحبل حتى تنفصل اليد عن الساعد يصير عندي زي الفراشونة هذه اللي كانت اللي هي مكان المفصل تنسحب عن بعض وصير المنطقة عندي منطقة لحم وهنا بسم الله الرحمن الرحيم أروح باتر له إيش أروح باتر له يد بالسكين وتنتهي الأمور بهذه الطريقة كذا يكون أنا إيش كون كذا أنا قطعت له يده. يقول ولا يستوفى من طرف إلا بالسكين ونحوها لأن لا يحيف. لأن لا يحيف كلمة الحيف بمعنى كل من زيادة. لو ضربت بسيف في هذه الحالة إيش يسوي السيف؟ السيف ما يجي في نفس المكان ممكن يجي على طرف الكف ممكن يجي على طرف الساعد وهذا الحيف الزيادة. أنا أقطع من المفصل من نصف الكف بالضبط من نصف الكف بالضبط وهذا ما يكون إلا بسكين. خلاص كذا يا شباب. طيب الله يحفظكم مثل أيامكم ولياليكم إن شاء الله تعالى. هذه المحاضرة كذا انتهت بأمر الله تعالى. نلتقي بأمر الله تعالى في محاضرة في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى ونتابع إن شاء الله تعالى الكلام على كتابنا الروض المربع. طيب أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.